بسم الله والحمد لله. بداية لا بد لنا أن نعلم أن المحدثين يطلقون التثبت والتبين للدلالة على لفظ الشك المنهجي. فما هو الشك المنهجي؟ الشك المنهجي هو عدم الثقة في شيء ما وعدم نقله على أنه صواب أو رفضه إلا بعد إعمال الذهن فيه، وهو عمل علماء الحديث. والفرق بينه وبين الشك المذهبي المطلق أن هذا الشك المذهبي المطلق شك دائم يحصل بغير إرادة صاحبه، يقوده إلى ما يشبه الحالة المرضية أو النفسية أو العقلية المصاب بها مريض الوسواس عافانا الله وإياكم. وأما الشك المنهجي فهو مفيد وضروري جدا للباحث العلمي المتجرد، لأنه يساعده في الوصول إلى الحقائق والنتائج الصحيحة، ولأنه يحرره من الانسياق وراء المعلومات المزيفة، ويمنعه من الاندفاع والتصديق بالأفكار الباطلة والتي لا دليل عليها. وقد اعتنى المحدثون بهذا المنهج العظيم للتثبت من صحة الروايات، وذلك في مظاهر كثيرة، منها التحقق من شروط صحة الحديث الخمسة المعروفة، وهي عدالة الرواة، فيعملون الشك للتحقق من عدالة الرواة وسلامتهم من الجهالة والكذب ونحو ذلك، ومنها ضبط الرواة، فيعملون الشك للتحقق من ضبط الرواة وسلامتهم من الغفلة والغلط ونحو ذلك مما يخل بالضبط، ومنها اتصال السند، فيعملون الشك المنهجي للتحقق من اتصال السند وسلامته من أي نوع من أنواع الانقطاع، ومنها السلامة من الشذوذ، فيعملون هذا المنهج للتأكد من عدم مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه، ومنها السلامة من العلة القادحة، فيعملون هذا المنهج كذلك للتأكد من سلامة الحديث من أي علة خفية قادحة، وذلك بجمع الطرق وإنفاق الوقت الكبير للتأكد من ذلك.